قلمه وتسقط الاخوته لانه يقول انا ما اندعو عن السدس ابدا حتى لو بقي اقل من السدس اعير المساله. يعني حط السدس وخلي المساله عائله كما سياتينا. نعم. وذلك في مثل بنتين. بنتين بنتين لمين؟ للميت. بنتين للميت دائما النسبة للميت، دائما النسبة بنت للميت، زوجة الميت، زوجة الميت. بنتين للميت. نعم. وزوج زوج لمين؟ للميت. صار عرفنا على أن هنا الميت أنثى. أنثى صحيح ولا لا؟ نعم. طيب. وجد. جد لمين؟ للميت. نعم. وإخوة أشقاء أو لأب. أشقاء أو لأب. طيب. إخوة. ما حد عددهم؟ نعم. كم حد عندنا في المسألة؟ أقل ثلاثة. إخوة أشقاء بس. إخوة أشقاء، لكن كم حدهم؟ المسألة كيف صارت؟ أقرأ. وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة أشقاء. البنتين إيش يأخذوا من والدهم؟ ثلثين. فإن كانوا أكثر، فإن كانت واحدة ولها النصف. نعم. الزوج ربع. لو ربع من ترده من النصف. البنتين الذرية. الجد هنا بقينا الجد والإخوة يأخذوا الإيه؟ عصبة، يعني يأخذوا الباقي، يأخذوا الإيه؟ الباقي يتقاسمونه. اجتمع عندنا ربع وإيه؟ وثلث. جاء الربع مع الثلث مثلا من كم؟ من 12. طيب كم ربعها؟ ثلاثة. الزوج بنتين لهم كم هنا؟ ثمانية. لهم ثمانية. هنا كم عنده سيدي؟ ثلاثة. الباقي كم؟ واحد. الباقي كم؟ واحد. هنا خدمت بينهم رؤوسهم كم؟ يسقطون الإخوة. عندك كم رأس عندهم؟ يفرد للجد لأن أقل من السدس الباقي. هذا أقل. الباقي دحين الباقي نصف. شوف الباقي نصف سدس. نصف واحد من 12. واحد من 12 كم يكون؟ نصف سدس. لأن واحد من ستة سدس. واحد من 12 نصف ليه؟ نصف سدس. يقول لا تقولي سدس. كما المسألة تعود نعتيره سدس. هذه كم؟ اثنين. نديها المن وهذا ليس له شيء. صار المسألة عندنا اثنين والثلاثة صاروا كم؟ خمسة. وثمانية المسألة عالت. ايش معنى عالت؟ يعني على ان البنتين يأكل ثمانية من 13، وهذا يأخذ ثلاثة. الزوج يأخذ ثلاثة من 13، وهذا يأخذ اثنين من 13. العول زيادة، زيادة في السهام. السهام كانت 12 زادت السهام. نقصان في الايه؟ في الانصباء. نعم. فرفضوا له ايه؟ السدس كاملا. والاخوة ليس لهم ايه؟ ليس لهم شيء. امشي. فللبنتين الثلثان ولزوج الربع وللجد السدس. فعالت المسألة الى 13 بنصف سدسها. بنصف، لان واحد من 12. واحد من ايش؟ من 12. واحد من 24 ربع السدس. نعم. والعول زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وإن لم يفضل شيء أصلا قرض له السدس وتعال المسألة وتسقط الإخوة. وذلك في مثل بنتين. بنتين وزوج. زوج وأم. أم وجد. جد وإخوة أشقاء أو لأب. إخوة خليها لأب. البنتين لهم الثلثين كده ولا لا؟ نعم. ثلثين وزوج له إيه؟ الربع مثلا من 12 إذا سوى سيري. نعم. طيب هنا كم لها؟ ثمانية. الزوج له الربع ثلاثة. الأم لها سدس كم؟ اثنين. ليه لها سدس هنا؟ لأن البنتين ردوها. البنتين إن لم يكن له ولد. الولد بعلم الفرائض يشمل الذكر والأنثى مولود. وإذا أراد أن يبين يقول ما هو المولود، ما هو الولد، بنت أو ذكر. نعم. وهنا